بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى أصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: تجب في مال صبي ومجنون فيخرجهما وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل إخراجها بنفسه. ويقول عند دفعها هو والآخذ ما ورد. يذكر هنا رحمه الله في باب إخراج الزكاة أن الزكاة تجب على الجميع، بمعنى تجب على المكلف، وتجب على الصغير، وتجب على المجنون، وتجب على المعتوه، وتجب على الأنثى، وتجب على الذكر. أي أن التكليف ليس شرطا من شروط الزكاة، بل تجب فيها الزكاة حتى زكاة الفطر. فهنا يبين على أن زكاة الفطر أيضا تجب حتى على المجنون. فقال: وتجب في مال صبي ومجنون، يعني إذا كان مثلا شخص عنده مال ثم بعد ذلك جن زال عقله، أو أن هناك طفل صغير ورث من والده مالا كثيرا، فالمال الكثير هذا يجب علينا، يجب على الولي أن يخرج زكاته حتى ولو كان صبي مجنون، حتى لو كان صبيا صغيرا. وكذلك لو شخص لما وهو صغير مجنون، وهو صغير مجنون، مثلا شخص عمره 7 سنوات جنة، وهو عمره 7 سنوات وهو صغير صبي، وقد خلف تركة من والده، تجب فيها الزكاة حتى لو هو صبي وهو مجنون، بمعنى أن التكليف ليس شرطا من شروط الزكاة، وإنما النظر إلى المال، سواء كان ملكه عاقلا مكلفا أو كان ملكه مجنون أو صبيا. فإذا قيل مال الصبي والمجنون من يخرجه؟ قال: فيخرجهما وليه، يعني فيخرج مال الصبي والمجنون، يخرجهما وليه، وليهما عنه، المتولي أمره، سواء كان أخاه أو عمه أو رجلا أجنبيا لكنه الولي عليه، يخرج الزكاة عنه. ثم بعد ذلك قال: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. معنى هذا الكلام أن وقت الدفع لابد تنوي، يجب أنك تنوي أن هذه زكاة، فلو عند الدفع نويت أنها صدقة ثم الليت لما ذهبت قليلا تذكرت أن عليك زكاة، قلت لها هذه اجعلها زكاة، أقول لا ما يجوز، فلا بد من نية مقارنة، لا بد من نية، وهذه النية تكون مقارنة للدفع، فحين الدفع تنوي أنها زكاة. وعليه لو أن شخصا يطالب آخر بدين قدره 10,000 ريال مثلا، وشخص عنده زكاة، فقال أسقط الدين عن ذلك الرجل لأنه طالبه، أجعلها زكاة، نقول لا ما يجوز. إذا قال لماذا؟ نقول لا بد من نية عند الدفع، لأن الله يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا تسقط عنك، فلا يسقط عنك واجب الزكاة إلا بالنية حين الدفع. فلما قرضتها في الأول ما كنت تنوي زكاة، كنت تنوي قرضا، فلا تتحول النية من أمر مباح أو مستحب إلى فريضة، فلا يتحول فيها الأمر. ولو أعطيت رجلا مالا وما نويت هذا المال أنه زكاة وإنما صدقة، ثم بعد ذلك بدا لك أنه زكاة، نقول كذلك لا يجوز. ولا يشترط حين الدفع أن يعلم الفقير بأن هذه زكاة، مثل يقول خذ هذه زكاة، لا ما يخبر، بل هذا قد يكون كسرا لقلبه. وإذا رأى صاحب الزكاة، صاحب المال، أن الذي أمامه رجلا يشك أنه غير محتاج، لا بأس أن يخبره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأى رجلين جلدين قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حق فيها للقوي ولا الغني، فالحق فيها الغني ولا القوي مكتسب، يذكرهم بأن هذه زكاتك. فإذا كنت من أهل الزكاة أعطيتك إياها انتبه، فهي زكاة. فإذا صدق ذلك الرجل بأنه ليس بأنه من أهل الزكاة فتعطيه. وإلى الأصل إذا كان الشخص مستور الحال أو يعرف عنه الفقر يعطى ولا يخبر. وإذا كنت تخشى أن يسألك الفقير عنها هل هذه زكاة، فلا تخبره، قل خذها، ما هي زكاة، هذا فضل من الله خذه، وهكذا فلا تخبر أحد. ثم بعد ذلك قال والأفضل تفريقها بنفسه، يعني الأفضل لصاحب المال أن يفرق الزكاة بنفسه أولا ليتيقن وصولها لمستحقيها، وثانيا ليرى بعينيها الفقراء لعل نفسه ترحم الفقراء فيعطيهم البذل والعطاء، ثم ليشكر نعمة الله عز وجل عليه. فالأفضل أن يفرقها بنفسه. قال ويقول هو وآخذ، ويقول يعني هو يعني الدافع، هو وآخذها ما ورد، يعني يشرع أن الشخص إذا أراد أن يدفع الزكاة يقول ما ورد. والآخذ يشرع له أن يقول الدعاء الوارد. بالنسبة للآخذ للمعطي أنا ما أعرف دليلا على أنه دليلا صحيحا أنه يشرع فيه دعاء للمعطي، مثل اللهم خلف لي خيرا من وحي ذلك، ما أعرف فيه دليل. لكن الآخذ الحديث البخاري ومسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه مال من صدقة قال اللهم صل على آل فلان أو اللهم صل عليهم، فلما أتته من صدقات آل أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فلو فقير مثلا أعطاه مال يقول اللهم صل عليه، يعني اللهم اثني عليه، ولو قيل مثلا جزاك الله خير ونحو ذلك لا بأس. أما المعطي هو يدفع يقول دعاء، ما أعرف في شيء وارد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتبين مما سبق أن المال تخرج زكاته حتى ولو كان مالك المال صبيا أو مجنونا. من يخرج زكاة ماله يخرجه الولي. ثم بعد ذلك بين مسألة عظيمة يكثر السؤال عنها، وهي لو شخص دفع مالا لآخر قرضا ثم بعد أيام أو بعد سنة نواه زكاة عن نفسه، نقول لا يجوز، لا تصح هذه النية، ويجب عليك إخراج زكاة الآن حتى لو كان الشخص ذلك أعطيته حتى ولو كان فقيرا. لكن ماذا تصنع؟ لا بأس أن تعطي هذا الفقير مثلا زكاة 10,000 ريال، وإذا أراد أن يعطيك منها يسدد عليك الدين لا بأس. أما تنوي ما دفعته مسبقا بغير نية الزكاة أو زكاة فلا. ثم ذكر رحمه الله أن الأفضل أن الإنسان يفرقها بنفسه، ولا بأس بأن يوكل الشخص غيره في دفع الزكاة عنه، لأن تدخلها النيابة. ثم ذكر مسألة الأخيرة، وهي أنه يشرع لدافع الزكاة أن يقول دعاء، وأن ما أعرف فيه دعاء، وأنه يشرع للآخذ أن يدعو للمعطي مما ورد اللهم صل عليهم أو صل اللهم صل عليه ونحو ذلك، أو جزاك الله خيرا أو ثابك الله أو عوضك الله خيرا ونحو ذلك من تلك الكلمات. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.